دلوقتي جه معاكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، نلتقي ونتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. كلنا عارفين أن الأمم لا تبنى إلا بسواعد الشباب، وإحنا في على أبواب جمهورية جديدة، لابد من ضخ دماء جديدة تحيي الروح في الحياة السياسية وتعيد الأمجاد من جديد. بالتأكيد أي حد بيتابع أحوال مصر بعد 2014 حتى اليوم بيشهد تطورات كتيرة جدا، ومن بينها انتهاء عصر تهميش الشباب والدفع بعديد من الشباب إلى المواقع القيادية. شفنا معاوني وزراء، وشفنا نواب محافظين، وشفنا مساعدي محافظين وغير ذلك. بالتأكيد هذا التطور في منهج الحياة السياسية في مصر بيأتي في إطار دعوة يقودها رئيس الدولة، رئيس الجمهورية، رئيس عبد الفتاح السيسي، اللي مؤمن فعلا بالشباب ودوره، وأن يتسلم مقاليد القيادة في هذا البلد، لأن الجمهورية الشابة مطلب لكل المصريين الآن في ظل عالم متحول ومتغير بين لحظة والأخرى. وده يمكن اللي شفناه من أول مؤتمر للشباب عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 أكتوبر 2016 في شرم الشيخ، وما تلاه من مؤتمرات للشباب وأيضا منتديات شبابية عالمية جسدت خطوات ترسيخ قيادة الشباب على أرض الواقع. القيادة السياسية مهتمة بتأهيل الشباب، هذا أمر لا جدال فيه. كثير من المحاضرات والندوات وورش العمل تلقى يحضرها كبار رجال العلم والعلماء لدفع الطلاب والشباب لمعرفة المفاهيم والأفكار الجديدة ومواجهة الأفكار التغريبية، خاصة أن احنا كلنا عارفين أن دولتنا الوطنية تتعرض لتحديات كبرى من قوى مناهضة لهذا الوطن، سواء على صعيد القوى الاستخبارية من الخارج التي تسعى للمساس بالأمن والاستقرار، أو الإعلام المعادي الذي يسعى لتشويه صورة ما يحدث في مصر من إنجازات، وأيضا محاولة بس حجم هائل من الإشاعات والأكاذيب من خلال ما يسمى بحروب الجيل الرابع وحروب السوشيال ميديا اللي احنا بنشوفها ليل نهار على أرضنا وفي كل مكان في هذا العالم. وبالتالي قضية تأهيل الشباب، قضية توعية الشباب، قضية توعية طلابنا في الجامعات، أولادنا وبناتنا اللي مقبلين على الحياة العملية فيما بعد، قضية مهمة وقضية جوهرية. علشان كده احنا بنسعد وبنتشرف اليوم ان يكون ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج كلام في الوعي الأستاذ الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة في حلوان، واللي معهد على ايديه وفي فترة وجوده، وانا بشهد لذلك لاني قريب جدا من هذا المعهد، شهد طفرة كبيرة جدا في عمله، اهتمام دائم، عمل جاد، عمل مخلص، استضافة لآلاف الآلاف من الطلاب لكي يكون الوعي هو الرسالة الأساسية، وتعميق الولاي والانتماء للوطن هو الدور المحوري اللي بيقوم به مع إعداد القادة، في ظل متابعة دقيقة من السيد وزير التعليم العالي، سواء وزير التعليم السابق الدكتور خالد عبد الغفار أو الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي. بداية اسمح لنا أستاذ دكتور كريم همام، نرحب بك على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. يا فندم أنا اللي برحب بحضرتكم، أنا النهاردة في قمة سعادتي أنا معاك معالي الدكتور، وفي برنامج مهم جدا هو بيتكلم على كلام في الوعي، وبرنامج النهاردة أيضا بيتكلم على الوعي بالنسبة للشباب. أشكر حضرتك على الاستضافة الجميلة والفكرة الرائعة والمقدمة الأكثر من رائعة. دكتور كريم، ناس كتير جدا بتسمع معهد اعداد القاعده، لكن مش كل الناس بتيجي معهد اعداد القاعده يعني، لكن طبعا في افواج من الطلاب من كل الجامعات المصريه بتيجي وبتحضر وبتشارك، وحضراتكم بتقول لهم ضيوف وشخصيات عامه وشخصيات وطنيه من مختلف المناحي والاتجاهات لكي تحضرهم وتتناقش معهم وتطرح معهم الكثير من الرؤى والافكار. للمستمع الذي لا يعرف الدور الحقيقي لمعهد اعداد القاعده، يا ريت تدينا فكره عن دور معهد اعداد القاعده والرساله اللي بيؤديها والهدف منها. تمام. معهد اعداد القاعده يمكن السنه دي بتعدي عليه 105 سنه، وهو كان كامب انجليزي في الاصل يقع في منطقه حلوان وملاصق لجامعه حلوان، ولكنه يتبع مباشره لوزاره التعليم العالي، رئيس مجلس الاداره هو معالي الوزير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اعضاء مجلس ادارته هم جميع رؤساء الجامعات الحكوميه الموجوده في مصر. معهد اعداد القاعده يقع على مساحه 45 فدان، له العديد من المقدرات الهامه زي مسرح كبير، مجموعه من ورش العمل استحدثت قريبا موجوده على ارض المعهد، فندق كبير، مطبخ، قلعات، قاعات رياضية، وأيضا مباني أخرى للاستخدامات المختصة بالتعليم أو حتى بالرياضة، ملاعب كرة قدم وأيضا كرة سرعة والأنشطة الرياضية الأخرى المختلفة، بخلاف مسرح روماني كبير بيتسع على 1000 فرد. فمعهد أعداد القاعدة غير المباني، لأن الحجر والاستثمار فيه مهم، ولكنه يتسع تماما لجميع شباب مصر بأفكارهم المختلفة لتنمية الحس الخاص بالولاء والانتماء لجمهورية مصر العربية. ويمكن ده كان أساس عمل المعهد. معهد أعداد القاعدة بيستقبل دايما أفواج مختلفة من الجامعات، الطلبة بيقدموا عبر رعاية الشباب اللي موجودة داخل الجامعات المختلفة، وبالتالي بنستقبلهم أسبوعيا بشكل أسبوعي. كان في الماضي بيتم ده خلال فترة الأجازة الصيفية، بيضخ أكتر عدد من الطلبة موجودين داخل المعهد، وحاليا احنا شغالين طوال العام سواء في فترة الدراسة مع مراعاة توقيت أو مواقيت الامتحانات عندهم، وأيضا في فترة أجازة منتصف العام الدراسي والفترة الأجازة الصيفية. فترة منتصف العام الدراسي أيضا بيبقى في عندنا حاجات خاصة بالتوعية، مش بس السياسية والتعليمية والثقافية، ولكن أيضا التوعية الحضرية، بنوديهم الحتت والأماكن اللي بيرجعوا فيها لأصول جمهورية مصر العربية ويقدروا يعرفوا فيها مقدرات البلد عاملة إيه. كان كمان عندنا شغل مختلف خلال الفترة اللي جاية، لأن دايما صناعة القائد عشان يبقى قائد بتبقى حاجة محتاجة العديد وبذل العديد من الجهود وتعاون وتضافر العديد من المؤسسات. فيمكن عندنا أخبار جديدة إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية تهم أولادنا جدا وتخليهم دايما على قدم وساق، مع إن هم ينموا ويطوروا في نفسهم. والهدف الأساسي للمعهد هو خلق قائد قادر على تحمل المسؤولية داخل البلد، وإيجاد العناصر التي تستطيع أن تبني هذه الشخصية، حتى يستطيع أن يبقى فيه نواب محافظين، يبقى عندنا نواب وزراء في المحليات موجودين يستطيعوا أنهم ياخدوا على عاتقهم مسؤولية البلاد ويتقدموا بها. دكتور كريم، كلامك عن الدورات ودوركم في محاولة خلق قائد، والقيادة هي أهم حاجة في رسالة أي عمل، سواء كان قائد ده عبارة عن مسؤول في مجلس محلي، سواء كان محافظ، سواء كان وزير، أيا كان رئيس شركة، رئيس مؤسسة، رئيس هيئة، أيا كان منصبه. لكن هي إيه، بناء على خبرتك وتعاملك الكثيف مع طلابنا وطالباتنا في الجامعات، ما هي المؤهلات اللي بتشوفوها في الشخص اللي يتولى أو يمكن أن يطلق عليه لفظ القائد؟ المواصفات، هل هي مواصفات إدارية فقط، أم مواصفات ذات بعد سياسي، أم مواصفات دبلوماسية؟ جميل جدا السؤال ده، وخصوصا أنا أعلم سيادتك وكنا بنتحدث قبل كده، هل يا ترى احنا بس بنجيب القادة الموجودين بالفعل والمميزين في الأنشطة المختلفة، وأيضا الطلبة المثاليين والطلبة الممتازين رياضيا والحصين على أوسمة، والطلبة أيضا المتفوقين دراسيا وعلميا وثقافيا واجتماعيا في الأنشطة المختلفة داخل الجامعات المصرية، ولا بنبحث أيضا على القائد الجديد؟ كان فترة كده كانوا عملوا اجتماعات مختلفة عشان خاطر يبقى فيه كشافين لكرة القدم، ويبتدي ان احنا زي زمان نبتدي نشوف القرى والنجوع والمحافظات المختلفة، نبتدي نكتشف هذا القائد اللي هو في كرة القدم. نفس الكلام بالنسبة لنا داخل الجامعات المصرية، احنا فعلا بنستقبل الطلبة اللي هم المميزين واللامعين واللي هو الطالب المثالي والحاصل على دورات كتيرة، بس مش ده بس، ده مهم عندنا طبعا، ولكن أيضا الطالب اللي ما عندوش لسه المهارات، الطالب الجديد اللي لسه داخل سنة أولى، اللي محتاج ان انا انمي عنده المهارات الخاصه بالقياده، محتاج ان انا اؤهله ان هو يقود قدام ويستطيع ان يبقى عنده المهارات القياديه والسمات القياديه ويعرف النظرات القياديه القياده المختلفه، ويعرف ايضا ازاي ان هو يؤثر في الاخرين، ويعرف ايضا ان هو ازاي يتعامل مع كافه فئات المجتمع المختلفه حتى يستطيع ان يخدم هذا المجتمع بقوه. كان في الحته دي دايما بيجي سؤال فيها، هل القائد واحنا ده بيولد ام بيصنع، وهل ده جين ولا؟ وفي السؤال ده في جامعه يونيفرسيتي اوف تكساس، جامعه تكساس، من 6 سنين عملوا بحث جميل ولقوا فعلا ان في جين خاص بالقياده، ولكن مش ده الاساس. لان انا ممكن يكون عندي جين القياده ولكن انا مش عارف اطور من هذه المهارات، وبالتالي انا مش عارف ابقى قائد مسؤول قادر على اتخاذ القرار في الوقت المناسب. عندي مهارات القياده المختلفه وليست القياده الموقفيه فقط، اللي هو ان في موقف معين فاتعامل على هذا الاساس. لا، ده انا عندي المهارات التي تؤهلني ان انا اعرف احط استراتيجيه للقياده قدام واستراتيجيه للمكان اللي انا ماسكه، مش بس اداريا ولكن اداريا وفنيا تعليميا وثقافيا واجتماعيا في كل المجالات. وبالتالي وجدوا ان انا عندي، ودايما بقول للشباب عندنا وخصوصا انا بدرس في جامعه حلوان لغايه دلوقتي، بقول لهم دلوقتي الالماس مهم وغالي ليه؟ انت لو هتتجوز بتلاقي ان احيانا بيتكلموا دايما البنات على الالماس، الالماس بيبقى موجود داخل البراكين، فبالتالي النار بتبقى ملايين السنين حواليه، فبيخرج هذا المعدن النفيس اللي انا بلاقيه بصعوبه بعد ما النار اتقدت عليه لفتره طويله جدا. والحصول على هذا المعدن النفيس صعب، فاصبح يخدش ولا يخدش، والصلاده بتاعته عاليه جدا. وبالتالي انا بطلب دايما من الشباب ان هم يكونوا كالالماس او كالماس، ان هم يكونوا الاقوياء، هم المؤثرين على المجتمع. اذن فان البيئه المحيطه والمهارات المكتسبه ايضا تؤثر على بناء القائد، وتخرج لنا قاده عظام في مصر يستطيعوا ان هم يحولوا هذا العلم اللي الواحد بيفديه بروحه، يقدر قدام ان هو يؤثر، يقدر قدام موجود في المحليات، قدام موجود في الشركات الخاصه. وبمناسبه الشركات الخاصه، يمكن حتى احنا بنتجه حاليا لفوق خاص برياده الاعمال، ولادنا محتاجين ان هم ايضا يقفوا على رجليهم. كتير منهم بيتسائلوا لما نتخرج هنشتغل ايه، مش بس الحاجات الحكوميه هي المطلوب فيها شبابنا، ده الاكثر من كده مطلوب منهم ان هم يبقى عنده مشروع خاص، ويقدر ان هو يعتمد على نفسه، ويقدر ان هو يكون مؤثر في البلد، ويقدر ان هو يقف على رجليه. البراكين دي لما بتخرج لنا ماس والماز في موقع القياده، في نقطه لازم نتكلم فيها بصراحه، وهو مستوى الوعي والثقافة لدى شبابنا وطلابنا وطالباتنا. هل البراكين دي بتقذف لي في لهيبها بكم مناسب من القيادات، أم أن هناك ندرة في القيادات نتيجة غياب الوعي عن كتير جدا من شبابنا طلاب وطالبات؟ ده سؤال مهم جدا. طالما كانت المشكلة والقضية قضية وعي، لو بنى الوعي المناسب وكويس وبقى عند الطلبة داخل الجامعات، أنا بقول الطلبة داخل الجامعات أو الشباب بشكل عام، لأن الشباب في بعض الإحصائيات الحديثة بيوصلوا أكثر من 65% من جمهورية مصر العربية، عندهم أيضا من الطاقات التي تؤهلهم أنهم يقودوا هذه البلد، يطلعوا بها من نقطة لنقطة تانية. زائد يمكن من أكثر من 8 سنين لأول ما القيادة السياسية وفخامة الرئيس بقى موجود، وإحنا بنهتم بتمكين الشباب، مش بس تمكينهم، أن هو يخليهم أيضا فاعلين في هذه الدولة. وهو بالفعل العمل ده، يمكن حتى المؤتمرات بتاعت الشباب اللي سيادتك اشرت ليها في البدايه خالص، دي كانت فكره الشباب، حياه كريمه كانت فكره الشباب. قد ايه جميل ان انا بقعد، وده شرف وفخر الواحد يبقى قاعد مع الرئيس ويتكلم معاه ويقول له على فكرته، وبعد كده يتم بالفعل تنفيذها. الشباب محتاجين ده، محتاجين عشان خاطر يبقى عندهم المهارات القياديه دي تثقل، وهذا الالماس بالفعل اشيل الالماس في الاساس هو فحم، ففي الاساس اشيل من عليه هذا الغبار ويبقى درجه النقاء بتاعه عالي جدا، فمحتاج ثقل هذه الخبرات حتى يستطيع ان هو يطلع احسن ما عنده. عندنا الشباب بتوعنا ثقتي فيهم كبيره جدا، شبابنا لما بييجوا معهد اعداد القاده وبيبقوا قاعدين معانا، قد ايه باجد فيهم وانا بقول لهم كده، ايضا ابص لهم كده داخل مسرح كبير وانا بتكلم واقول لهم انا اجد فيكم صاحب شركه، واجد فيكم صاحب مشروع، واجد فيكم صاحب كذا، واجد فيكم وزير، واجد فيكم محافظ، واجد فيكم من يقود هذه البلاد في المستقبل. انتم الامل دايما اللي بنحط عليه ونعول عليه كل المشاريع القوميه بتاعتنا. عندنا دلوقتي بمناسبه المشاريع 30,000 مشروع قومي موجود داخل مصر. عندنا البنيه التحتيه والاستثمار في الحجر كان مهم جدا زي ما بيقولوا، وايضا الاستثمار في البشر بنفس هذه الأهمية، ودي اللي القيادة السياسية أولته اهتمامها خلال الفترة اللي فاتت. مش بس كلام، احنا يمكن عندنا 4 مؤسسات من المؤسسات الكبيرة الموجودة في مصر اللي بتهتم بحاجة اسمها الشباب، الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب الـ NTA الخاصة واللي بيقودها فخامة رئيس الجمهورية، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تتبع لهيئة الرقابة الإدارية، وكل ده الشباب يستطيعوا ان هم ياخدوا فيه الدورات التدريبية بتاعتهم. وأيضا عندنا أكاديمية مصر العسكرية العليا والدور الرائع اللي بتقوم بيه من زمان، وعندنا معهد إعداد القادة الخاص بطلبة الجامعات وأعضاء التدريس والموظفين بجامعات المصرية كلها اللي بيقدروا طلبة بس 3,400,000 تقريبا طالب. وبالمناسبة يمكن معهد إعداد القادة ما بيتعاملش بس مع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد المصرية العليا والمتوسطة. دكتور كريم، من الحاجات الأساسية اللي احنا بنشتغل عليها والدولة بتشتغل عليها هذه الفترة هو اتجاه الدولة لانتقال أدوات الحكم ومؤسسات الحكم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتأكيد يقابل هذا أمر آخر، ازاي احنا نبني وعي وتنمية للعقول لتتوازى وتتواكب مع انطلاق هذه الجمهورية الجديدة. سؤالي هنا لحضرتك، ايه الأنشطة والفعاليات اللي عملتها اللي عملها معهد إعداد القادة لتأهيل شبابنا وطلابنا للتعاطي مع الجمهورية الجديدة فكرا وموضوعا؟ الله، بالمناسبة وبدام حضرتك طرحت موضوع العاصمة الإدارية الجديدة، بيتبادر إلى الذهن دايما لما بربط ده بالجمهورية الجديدة انه يقصد بالجمهورية الجديدة او مصر تقصد بالجمهورية الجديدة هي العاصمة الإدارية الجديدة. ابدا، جمهورية جديدة هي الفكر والوعي الجديد اللي بيؤهل مصر للانتقال، مش بس العاصمة الإدارية، الانتقال لفترة تانية تستطيع مصر فيها انها ترجع تاني الموقع الريادة بتاعتها اللي كنا زمان واحنا صغيرين لما كان الرئيس يطلع في التلفزيون كنا نفتح التلفزيون ونقعد نتفرج عليه، تنزل في الشارع تحت تلاقي الناس قاعدة على القهاوي بتتفرج على الرئيس. صحيح، انا مستني اسمع القائد بيتكلم بيقول ايه، مصر بتعمل ايه، بتؤثر في اشقاء العرب والافارقه ازاي، قد ايه مصر هي القائد. الناس اللي بيسمعونا دلوقتي الكلام ده لو في ناس من نفس الجيل بتاعنا هتلاقي سيادتك ان هم بيقولوا اه والله كانت ايام، لا رجع تاني هذه الايام واكتر كمان، ده بالعكس، ده دلوقتي مصر بقت بتتعامل بالاسلوب الحديث اللي عايزاه الدول الكتيره اللي بتسعى دايما انها تكون في المقدمه، فبالتالي اصبح هناك برامج وانشطه توائم هذا التطور والتقدم المطلوب بالفعل. بقينا دلوقتي ولو هتكلم على الناحية السياسية والاقتصادية والتوعية، خاصة ان احنا بنوعي، معهد إعداد القادة قام بعمل الحوار الوطني لكافة طلاب الجامعات المصرية بنفسهم، اخترنا قضيتين اساسيتين من الحوار الوطني وهي قضية الزيادة السكانية وقضية ايضا المشكلات الاجتماعية اللي ممكن تواجه الطلاب بتوعنا اللي موجودين. وبالفعل قعدوا طلابنا في ورش عمل ذاتية بيتناقشوا مع بعض عشان يشوفوا ايه هي المقترحات وهي المشروعات والمبادرات اللي يقدروا يقوموا بيها. اسمح لي معليك من دي، يمكن هقول حاجة أستاذ المستمعين سمعيني اهو، الكلام ده بالظبط والحوار اللي كنا بنتكلم فيه الحوار الوطني كان من 1.5 شهر تقريبا، ولادنا كانوا قاعدين وفي ورش عمل مختلفة، واعتقد المتابعين الجيدين للحركة بتاعت التطور بتاعت مصر والقرارات الجديدة بتاعت القضية السياسية هيفهموا اللي انا بقوله ده، ولو حد ما تابعش يسمع الكلام ده. طلبنا هم قاعدين طلعوا بمقترحات وافكار جديدة جدا، كان من ضمن هذه الافكار والاقتراحات فكرة ومقترح لاحد طلبة جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة، وكان بيتكلم في ايه، كان بيتكلم وهو في برنامج خاص بالاطراف الصناعية بالمناسبة، كان بيتكلم ان احنا عايزين توطين هذه الصناعة في مصر، وليه ما يبقاش عندنا مصانع قادرة على صناعة هذه الأطراف بفعالية وبتكنولوجيا جديدة زي بالظبط اللي موجودة برا مصر. الطالب بعد ما اطلع هذه الفكرة، التقرير بتاعنا اللي احنا بنكتبه بكل مقترحات الطلاب بكل البرنامج الذي تم كان على مكتب معالي الوزير الدكتور أيمن عاشور. أول ما وصل عند الدكتور أيمن وبعديها بالظبط بأسبوعين فخامة رئيس الجمهورية طلع قرار بإنشاء مصنع وطني خاص بالأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية الجديدة. إذن فرأي أولادنا مسموع وأفكارهم الجديدة مسموعة وتطبق على أرض الواقع بالفعل، والكلام ليس مجرد كلام مرسل وليس له نهاية، بل إن الهدف موجود منذ البداية، هو اللي حاطينه قدامنا وماشيين وراه. دي أحد البرامج. هناك البرامج الأخرى المختلفة الخاصة بالرقمنة، وإن احنا بنتكلم على الانترنت اوف ثينجز، وبنتكلم على البيج داتا، وبنتكلم على الحاجات الخاصة أيضا بمقدرات الدولة الجديدة، بنتكلم على الحاجات الخاصة بالقيادة، بنتكلم على الحاجات الخاصة بكل ما يهم السوق العالمي مش المصري بس، والخاصة بتأهيل قائد بمهاراته المختلفة، والخاصة بتنمية وعي سياسي واجتماعي واقتصادي للطالب الجامعي والطالب في المعاد، الطالب بشكل عام داخل وزارة التعليم العالي، حتى يستطيع أن يكون مؤثر بعدين. في قضية مهمة حضرتك يعني كنا بنتكلم فيها وانت اتكلمت فيها قبل الهوى، وهي قضية أن معهد القادة ممكن ينزل للجامعات. نعم. وده لو حصل هيبقى تطور طبعا في بلغ الأهمية، لأنه احنا تعودنا دايما أعداد محدودة، أفواج بتيجي من الجامعات، 27 جامعة على مستوى الجمهورية بتيجي، أو سواء جامعات خاصة وأهلية، وبتحضر دورة لمدة أيام وتنصرف. نعم. وده بالتالي كان بيحجم عدد الطلاب والطالبات اللي بيحضروه. النهارده لما معهد اداره القاده بقياداته بكوادره بالضيوف والشخصيات العامه اما ينزل الجامعات، اولا هيبقى في عدد هائل من الطلبه والطالبات يتلقوا هذه الندوات والمحاضرات والبرامج. ده ممكن يتم فعلا؟ نعم يا فندم. يمكن احنا لسه كنا قاعدين امبارح، وخصوصا احنا حاطين الخطه الاستراتيجيه لهذا العام الدراسي باذن الله. هيبقى في عندنا احنا بنقسم 6 قطاعات موجود على مستوى الجمهورية بشكل عام. فكرنا ان احنا مش بس هنعملها قطاعات، ولكن هننزل لكل جامعة من الجامعات اللي موجودة، ويكون في برنامج خاص بكل جامعة يتم اعطاء هذا البرنامج داخل الجامعة لتعميم الاستفادة بشكل عام اكتر، وان يكون في عندي كمان عدد مستفيدين اكتر، ويكون عندي ايضا الطلاب قادرين ان هم يشتركوا في هذا البرنامج. لان دائما وابدا بتبقى العملية عندي مسألة امكانيات. مهما كان معهد اعداد القادة من القوة والمساحة الكبيرة والمقدرات الهائلة، ولكن مش هيقدر يخدم 3 مليون ويفوق، اللي هو 3 مليون و400 الف طالب على مستوى الجمهورية بشكل دوري وخلال السنة. وخصوصا انا عايز الحق الطالب قبل ما يتخرج، طالب هذه السنة الفرقة النهائية اللي موجود يمكن ما يستنيش السنة الجاية، هيتخرج خلاص بإذن الله. فبالتالي عايز ألحق أنزله عشان ألحق هذا الشاب، أديله المهارات المختلفة، أسقل ناحية القيادة عنده، أديله المهارات المطلوبة سوق العمل قدام، أديله كمان وعي سياسي وديني، ويبقى عارف وسطية الخطاب الديني. بالمناسبة لما بنتكلم في الحتة دي ما بنتكلمش على الدين الإسلامي فقط، ولكن وسطية الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي، وبكلمه أيضا يمكن حضرتك في الأول أشرت أفكار المغلوطة الخارجية اللي دايما بتكون مؤثرة وبقوة على المجتمع المصري، وفي دي لنا هنا باع طويل بالمناسبة. لأن احنا زمان كان عندنا مدرس عربي وأنا في ثانوية عامة، كان يقول لنا إيه؟ يقول لنا يا أولاد لما كان حد يجي يدخل على أبويا وإحنا في القرية وقاعدين، كنت أقوم وقف لما أبويا يوقف، وما أقعدش إلا لما أبويا يقعد. يا ده أنا بتكلم على أكثر من 30 سنة أنا فاكر الجملة. فدلوقتي القيم دي والموروثات الأصيلة بتاعت الشعب المصري هتفضل طول عمرها موجودة فيه، ومفروض تبقى أحسن وتزيد. ولكن دايما الثقافات الخارجية لما بتدخل وبتؤثر بشكل أو بآخر على بعض الأفكار لدى الشباب، قد يعتقد البعض إن هو ده الصح، إنما لا والله أبدا، بل بالعكس، طالما كان عندنا هذا الأصل فسوف يستمر، لأن أساسا صحة المقدمات تؤدي إلى صحة النتائج، ومصر دايما عندها صحة مقدمات. فبالتالي بنبتدي أن احنا ندي لأولادنا حتى في هذا الجزء إيه الموروثات الأصيلة عندنا. يا ترى عندنا إزاي بر بالوالدين عندي، يا ترى عندنا إزاي بقرب من ربنا. الناس اللي بتتكلم برا مصر عن الحاد والشخص اللاديني، لا، ازاي افكر بطريقة فعلا اعرف ارد على هذا الشخص كويس، ازاي ابقى منبر ومنارة مش بس للمجتمع الخارجي بتاعي، لان انا دلوقتي مطلوب مني ان انا اخرج واؤثر في هذا المجتمع، لا، ده انا ابقى منبر ومنارة للعالم كله. مصر طول عمرها قوية وكبيرة، والكلام ده مش من فراغ ولا مرسل زي ما قلت قبل كده، مننا اساتذتنا او اللي بيسمعوني يسافر برا مصر، وحضرتك كده دكتور لما كنا بنتكلم مع بعض قبل كده وسيادتك أثرت كتير قوي في الحياة مع الطلبة وانت في المسرح أو برا لما بيسمعوا الكلام بتاع حضرتك قد ايه بيعرفوا لما بتقول لهم برا بيحصل كذا مسرح أحسن في كذا، فبالتالي بنقول لهم هذه الخبرة الجديد بقى في الأمر، ليه ما يكونش عندي التأثير الخارجي ده ويبقى عندي كذا قائد عربي وإفريقي؟ وده البرنامج التاني المعهد إعداد القادة اللي هيتم هذا العام بإذن الله. دكتور كريم، حضرتك عارف انه سن الشباب هي سن التحول الفكري، دايما القوى المعادية والقوى المتربصة بأن هذا البلد بتحاول تستلم عقول شبابنا، بتختار سن التحول اللي هو فترة الثانوي وفترة الجامعة علشان تأثر في عقول الولاد بتوعنا. ليه ما يكونش في تفكير مستقبلي ان مظلة معهد إعداد القادة تبدأ من طلاب حتى الثانوي، بحيث ان احنا نقدر نستوعب هذا الكم الهائل علشان نبعدهم عن فترة التغريب وفترة التأثر بإشاعات الأكاذيب والحروب الموجهة اللي بتتزايد يوما بعد يوم؟ نعم، الفكرة دي فكرة هائلة جدا. يمكن من سنتين كنا بندرس هذا الأمر وبنشوف الآلية لتنفيذه حتى نستطيع أن نصيب الهدف زي ما بيقولوا، يبقى برضو صحة المقدمات بتؤدي لصحة نتائج. لقينا إن احنا محتاجين فعلا نجيب طلبة المدارس ونشاركهم مع طلبة الجامعات، فابتدينا ندرس هذا الأمر بيتم إزاي ونستفيد من خبرات الدول اللي سبقتنا في ده، وخصوصا من أقدم معهد إعداد القادة الموجود في فرنسا وخرج قبل كده يمكن 2 رؤساء لفرنسا. فبالتالي ابتدينا نشوف البرامج بتاعته في هذا الأمر، ودخلت أنا بنفسي شفت الكامبين اللي بيعملوه المعسكر اللي بيعملوه هناك وبيعملوه إزاي بالظبط. لقيت إن المعسكر بيؤديه طلبة الجامعة لطلبة المدارس، فوجدنا التالي بالدراسة والبحث لقينا أن طلبة المدارس عندنا حتى ما يعرفوش الجامعات المختلفة، ال 27 جامعة حكومية اللي سيادتك ذكرتهم، بالإضافة أيضا لجامعة الأزهر، بالإضافة كمان لأكثر من 27 جامعة خاصة موجودة، بالإضافة للجامعات الأهلية الجديدة اللي انشئت وموجودة، وبالإضافة أيضا لجامعات التكنولوجية، وبالإضافة للمعاهد أيضا. يا ده أنا طالب وخريج ثانوية عامة أو خريج صنايع فدلوقتي أو مدرس فنية، هلاقي ان انا عندي ما اعرفش الجامعه دي الكليه دي هتوديني لفين، والدراسه دي هتؤثر عليا بعدين فين، طب متطلبات سوق العمل قدام ايه عشان اعرف احدد بدايه طريقي من دلوقت، عشان لما تسال طفل في المدرسه نفسك تطلع ايه يعرف يرد وبقوه، ابقى انا كمان بساعد في الدور بتاع الاسره اللي هي الاساس، وانا ده بطلب من الاسره المصريه انها تساعدنا في ده جدا، يرجع دور الاسره زي زمان ويبقى عندنا الفكر القدام. فبالتالي في الفترة اللي جاية عندنا يمكن شيء أساسي إن في برنامج عام، وبنسعى بإذن الله يبقى ده بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم خدمة لأولادنا اللي هيدخلوا لنا بعدين. دكتور كريم همام، وأنت ابن لمحافظة قنا، نعم، وابن الصعيد، شرف، وتربيت على قيم وأصول وعادات وتقاليد لها وضعية خاصة، من حيث احترام الكبير، من حيث احترام الأسرة، من حيث مساعدة الضعيف، من حيث وما حيث، هل شايف ان احنا ما زلنا في طور هذه القيم في مجتمعنا بشكل عام مستمرة، ولا احنا في تحولات كبيرة جدا حصلت عليها، واذا كانت حصلت ازاي ممكن نستعيدها لرشدها الاصلي؟ هو الألماز زي ما سيادتك وكنا بنتكلم عليه لو جعل شيء تراب سوف يظل ألماز، والذهب برضو لو شوية لونه راح سيظل ذهبا، معدن الأصيل والنفيس للشعب المصري هيظل زي ما هو. أنا لغاية دلوقتي بفخر وأنا بدخل كل محاضرة أقول لهم أنا من قرية اسمها قرية الرئيسية موجودة في ناجي حمادي قنا، ولاد عمي اللي موجودين دلوقتي هناك لابسين لغاية دلوقتي الجلاليب الصعيدي بتاعتنا اللي هي بالمناسبة بنفس ثمن البدلة ويزيد، وأيضا أفخر إن أنا قاعد هناك أصولي موجودة هناك، وبالتالي كل الشعب المصري نفس الكلام يفخر بده جدا. وإذا كنا فقدنا من فترة قوتنا وريادتنا فالحمد لله رب العالمين، ربنا بيسبب الأسباب دايما، ومصر سوف تظل في المقدمة، والفترة اللي فاتت أكبر دليل على ده نحن رجعنا التاني يبقى لينا الريادة ورجعت كلمتنا مسموعة. بس احنا ده على فكرة مش حد شعب يعمله لوحده، لازم كل الشعب يبقى واقف جنب بعضه، ولازم كلنا نطلع بمصر قدام، لو اقتنعنا بهذه الفكرة هنوصل بإذن الله. شكرا لابن الرئيسية بنجاح حمادي قنا الدكتور كريم همام الذي يقود واحد من أهم المعاهد لبناء العقول والقيادات المصرية. شكرا لك على هذه الاستضافة، ونتمنى ونأمل نلتقيها في مرات أخرى، لأن الحديث حول تأهيل القيادة حديث ليس بالسهل ولا بالهين، يحتاج حلقات وحلقات بإذن الله. نلتقي بك في حلقة أخرى بحول الله تعالى. وشكرا لكم أعزائي المستمعين، ونلتقي الجمعة القادمة الثانية ظهرا في برنامج كلام في الوعي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بجد لما كنت بقعد افكر فيك كنت اخاف عليك، اتاريك استاذ ومعلم ومحدش يستقل بيه، عزيز الشاب المصري.